السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا بدينك ونور بصائرنا، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في علم الفقه، في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة مرعي الكرمي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه دليل الطالب في كتاب الزكاة، باب زكاة الأثمان، قال: وهي الذهب والفضة، وفيها ربع العشر إذا بلغت نصابا، فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا، وبالدنانير 25 وسبعة دينار وتسعة دينار، ونصاب الفضة 100 درهم، والدرهم 12 حبة خروب، والمثقال درهم و3 أسباع درهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأثمان هما الذهب والفضة، لأنهما هما اللذان جرت العادة في استعمالهما في البيع والشراء، وهما النقدان، وعلى حسب العملة التي تضرب في أي بلد والتسمية، سواء دينارا أو ريالا أو درهما أو جنيها أو، المهم الوزن والمقدار، سواء كان مضروبا أو سبائك. فإذا كان عند الإنسان 56 ريال من الفضة أو ما يقابلها من القطع الفضية، فإن هذا هو النصاب في زماننا هذا، لأن الدرهم الآن غير موجود. هو كان على زمن النبي عليه الصلاة والسلام مقدر النصاب 200 درهم، ولكن علماء زماننا قدروه حسب الوزن، فوجدوه هذه 200 تعادل 56 من الريالات الفضية السعودية. وأما بالأوراق، إذا كان إنسان يريد أن يزكي على حسب القيمة، فإنه يسأل الذين يتعاملون بالفضة والذهب ويبيعون ويشترون كم تساوي، فيعرف قيمة 56 ريال من الفضة كم تساوي، فتكون هي النصاب. والمهم إذا صار عندك 1000 ريال فيها 25 ريالا بالمئة 2.5، وما زاد بالحساب، ما زاد بالحساب، ما في وقص زي الغنم والإبل والبقر، لا، ما زاد بالحساب. أقل شيء النصاب المقدر 200 درهم، وما يعادلها من العملة الموجودة كما قلنا، وما زاد بالحساب. والقاعدة العامة أن المقدار المقدر 2.5%، وما زاد بحساب. 1,000,000 ريال زكاته 25,000، 10,000 فيها 250 ريال، وهكذا. هذا بالنسبة للفضة وما يقوم مقامها من الأوراق الموجودة أو القطع المعدنية، لأنها تقدر بقدرها. فلا يقول إنسان ما عندي ذهب ولا فضة، هذه أوراق طعم معدنية، هذه رصيدها وضمانها معروف أنه ذهب وفضة، لولا وجودها ما صار لهذه الأوراق قيمة، لكن هذه من باب التيسير والتوسعة على الناس وسهولة التنقل والمعاملة فيها. فإن الله عز وجل من حكمته لما بسط الرزق وكثرت الخيرات ولله الحمد فتح لنا هذا الباب أوراق، لأنه لو كان مع كثرة المال أننا سنحمل ذهبا وفضة كان في ذلك مشقة. أما الذهب فالمقدار المعروف الذي قدر على زمن النبي عليه الصلاة والسلام 20 مثقال، وأما عندنا في هذا العصر 84 جرام، 84 جرام هذا نصاب الذهب، وما زاد بالحساب، ما زاد بالحساب. وبما أن الذهب والفضة كلاهما نقدان، لو كان عندك شيء من الذهب وشيء من الفضة وكل واحد منهم ما يكمل نصاب يضم بعضها إلى بعض لأنهما نقدان والتعامل فيهما واحد سواء. مثل لو صار عندك أنواع من التمور كل نوع وحده ما يكمل نصاب نضيفه بالحساب، وكذلك البر وكذلك الشعير مثلا، الشعير أنواع جنس واحد لكن أنواع، التمر جنس واحد لكنه أنواع، فإذا صار عندك من كل نوع مجموعة وهذه المجموعة وحدها ما تكفي نصاب، هل تسقط الزكاة؟ لا. كم عندك من البرني مثلا؟ 100 صاع. وكم عندك من السكري؟ 100. وهكذا تحصيها. هكذا إذا الذهب والفضة، هل الذهب والفضة زكاته على حسب شراؤه يوم اشتريته أو في سعر يومه اليوم؟ بل في سعر اليوم، قد يرتفع وقد ينخفض، قد يكون عند إنسان حلي مرصودة كنزا أو للإجارة أو للبيع، فإذا أراد أن يزكيها فعليه أن يسأل أهل المعرفة ويقول أنا عندي كذا من الذهب، أو يأتي به إليهم ويقول زنوه وأخبروني بزكاته، أخبروني بقيمته الصحيحة حسب الواقع السعر الصحيح الثابت، لأني لا أريد بيعا ولا شراء، وإنما أريد أن أبرئ نفسي، أريد أن أزكي، لأنك لو تعرضها عليهم للبيع خفضوا سعره، وإذا رأوك ستشتري رفعوا السعر. أما إذا قلت أنا يا فلان، تأتي إلى أي واحد من الناس المشهورين الموثوق بهم وتقول أنا عندي هذه الحلي أو هذه السبائك مثلا أو هذه الجنيهات، أريد أن أعرف سعره الصحيح من أجل الزكاة، فتحصيها وتزكيها. وأما كيفية الزكاة من يعني مثلا في النقدين، إذا كنت موظف أو كنت صاحب عمل عامل تشتغل صاحب مهنة، لابد أن تعرف الشهر الذي بدأت به بالتوفير من يوم بدأت تشتغل. أما التوفير ما في شك أنه قد يختلف، ربما شهر ما صار عندك طلبات كثيرة فوفرت نصف الراتب أو أكثر. الشهر الثاني قد يكون وفرت أقل أو أكثر. الشهر الثالث ربما سحبت من التوفير، صار عندك طلبات والتزامات فسحبت من التوفير. الشهر الرابع وهكذا. إذا ما كيف تبرأ الذمة؟ لا يمكن تبي تعرف كل شهر كم وفرت وكل راتب شهر تجعل له حول تزكيه وحده، لا، اعرف من متى بدأت توفر. مثلا نفرض أنك بدأت تشتغل في هذا العمل، في هذه الوظيفة، في هذه المهنة، سيارة تكدها، عمارة تأجرها، أي شيء بدأت تدر عليك في شهر رمضان مثلا، فإذا جاء رمضان الثاني لا تتكلف تقول الشهر الفلاني أنا وفرت كذا وشهر ثاني، هذا ما يمكن ضبطه. لكن تحصي كل ما عندك، سواء من ريع هذه العمارة وإجارتها، أو من راتب، أو من إرث جاءك، أو المهم مال حصلت عليه وتجمع لك، فإذا جاء رمضان تزكي ما عندك، حتى ما في ذمم الناس لك من قروض أو ديون. إذا كانت عند ناس أمناء وأغنياء، إذا كان المال عند ملي وغير مماطل فكأنه عندك، تزكيه تحصيه مع المال الذي عندك. فلان أقرضته 20,000، وفلان أقرضته 10,000، وفلان أقرضته أقل أو أكثر، جاء الحول والمال عندهم لكنك واثق أنه إن شاء الله سيحصل، تحصيه مع ما عندك وتزكيه سواء. وهكذا لو كان عندك مال يتيم أو غير يتيم، المهم صبي صغير أو سفيه معتوه ما يعرف، الزكاة متعلقة بالمال وليست بالسن كما تقدم في أول الكتاب. الزكاة ليست مثل الصلاة متعلقة بالسن أو الحج والعمرة أو الصوم، لا، الزكاة متعلقة بالمال. إذا كان هذا المال يملكه إنسان ملك صحيح فعلى القائم عليه أن يزكيه إذا بلغ نصابا، يزكيه وينميه. المهم هذه هي الطريقة التي كثيرا ما يأتي السؤال عنها، يقول أنا ما أدري كيف أزكي، شهر أوفر كذا أو شهر ما أوفر شيء وشهر أوفر كثير. نقول له ابدأ الحول، احسب من يوم بدأت توفر أول راتب استلمته في شهر محرم، شهر صفر، أي شهر، احسب. إذا جاء هذا الشهر تحسب ما عندك وتزكيه قليلا كان أو كثير إذا بلغ نصابا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من أيه ما شاء. نعم، هذا هو اللي ذكرت لكم. إذا كان عندك شيء من الذهب، عندك يعني ذهب أو ما يقوم مقامه، عندك حلي أو سباكة أو غيره، عندك فضة أو ما يقوم مقامها من الأوراق النقدية، لكن كل واحد منهم ما يكفي نصاب، قلنا انك تضم بعضها الى بعض من حيث الحساب، فاذا كمل النصاب تزكيها وتخرج الزكاه من النوع الذي ينفع الفقراء. يعني لو تعطي الفقير ممكن 100 ريال استطاع أن ينتفع بها ويصرفها ويشتري بها، بينما لو تعطيه مثلا قطعة من الذهب صغيرة بمقدار زكاة النصاب أو قطعة من الفضة قد لا يتصرف بها أو يغبن في بيعها، ولكن أنت تبري ذمتك فتحسب الأشياء هذه وتخرج قيمتها وتعطي الفقراء أهل الزكاة شيئا ينتفعون به ويتصرفون به. نعم. قال: ولا زكاة في حلي مباح المعد لاستعمال أو إعارة. هذا على قول، فالعلماء منقسمون في هذه المسألة إلى قسمين، منهم من يقول كل حلي أعد للاستعمال سواء تستعمل صاحبته أو تعيره من يستعمله فهذا تكفي زكاة له، زكاته استعماله سواء من قبل صاحبته أو من يستعيره، المهم أنه ما وضع كنز ولا للإجارة، ما وضع للإدخار والبيع والمضاربة فيه، عندها أساور وخواتم وقلائد على حسب أنواع الحلي. وفي حديث ذكره جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس في الحلي زكاة. ويعمل بهذا جمع من الصحابة، منهم عائشة وأبو هريرة وعمر أو أبو عمر، فيه جماعة آخذون بهذا الحديث. هناك قسم آخر يقولون أن الذهب والفضة تزكى بكل حال، سواء للادخار للبس للإعارة للإجارة كله سواء. استدلوا بحديث السوارين، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى على إحدى نسائه سوارين من الذهب، قال: هل تخرجين زكاتهما؟ قالت: لا. قال: أتحبين أو أتريدين أن يسورك الله بهما سوارين من النار؟ فلذلك قالوا: ما في استثناء، الحلي وغيره يزكى. وبما أن القولان يعني تقريبا متعادلان حسب ظني، تأتي إلى شيخ من العلماء وتسأله، قال: لا، الحلي ما فيها زكاة. يذهب إنسان ثاني إلى شيخ ثاني ويسأله، قال: لا، كيف، لازم تزكي. فلا تظن الخلاف هذا عنادا أو هوى، ولكن على حسب ما يعتقده بناء على صحة الحديث عنده واستدلاله به. وعلى هذا مثلي ومثلكم، ما عندنا، ما بلغنا غاية الاجتهاد، يأخذ الإنسان بالرأي الذي يميل إليه قلبه ويطمئن إليه نفسه ويعمل به ويتوكل على الله. ولا يشكك، إن كان قلبك ما يطمئن إلا إذا زكيت زك، ولا يضيع عند الله شيء. إن كان في علم الله أنه ليس عليك زكاة فهو صدقة، ما يضيع شيء. وإذا كان قلبك يطمئن للأخذ بالحديث الثاني وتمشيا مع الصحابة رضي الله عنهم الذين رأوا أن الحلي مثل السيارة تركبها ولو كانت ثمينة ما فيها زكاة، مثل البيت الذي يسكنه الأواني تستخدمها، يقولون هذه مثل هذه. فإذا كان قلبك يقبل هذا اطمئن وتوكل على الله ولا تشكك ولا تكون مذبذب. كل يوم لك رأي، كل ما رأيت إنسان تسأله هذا يأمرك وهذا ينهاك. لا، ما دام عرفت أن فيها قولين فخذ بأيهما الذي تميل إليه نفسك ويطمئن إليه قلبك واعمل به وأنت متوكل على الله ولا تكن ذبذب. نعم. قال: وتجب في الحلي المحرم وكذا في المباح المعد للكرى أو النفقة إذا بلغ نصابا ويخرج عن قيمته إن زادت. يعني الحلي أو مثلا أواني، معروف أن الأواني يحرم استعمالها من الذهب والفضة، وإذا كان هناك نوع من الحلي على طريقة محرمة أنا ما أستطيع تصورها الآن، لكن إذا كان هناك شيء على طريقة محرمة مثلا يكون فيها صور مجعول على صورة طائرة أو حيوان مثلا، فالمهم مثل هذا يزكى ما دام له الادخار والكنز أو الزينة، بمعنى يجعل في البيت زينة، هذا ما في شك أنه يزكى ولا أحد يقول ولا أحد يخالف فيه. نعم. قال: وتحرم تحية المسجد بذهب أو فضة. يعني النقوش والزخارف في المساجد من الذهب والفضة مثل الأواني التي يشرب بها ويؤكل بها، ما يجوز أن تحلى بها. الذي ورد أنه يجوز أن يحلى بها مثل مقبض السيف مثلا، أما مكحلة أو قلم أو ساعة أو مرآة تجعلها إطارا من ذهب وفضة فلا، أو كؤوس ولو للزينة فلا يجوز. نعم. قال: يباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال، وجعله بخنصر يسار أفضل. الرجل يحرم عليها الذهب قطعا، لا خاتم ولا غيره. اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر خاتما من الذهب فتختم الناس، ثم ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم فألقوا الناس خواتيمهم، وقال عليه الصلاة والسلام لما رأى على رجل خاتم من الذهب قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، أما من الفضة فلا بأس به، سواء كان في الخنصر في اليمنى في اليسرى، ما دام انه خاتم ما تقصد فيه هدفا آخر تشبها بالنساء على طريقة معينة أو تشبها بأعداء الإسلام على طريقة معينة، وإنما تختمت أخذا بفعله عليه الصلاة والسلام فلا بأس من الفضة، سواء كان خاتم صغير أو كبير ما فيه تقدير ولا فيه تحديد. كان له خاتم عليه الصلاة والسلام مكتوب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أجل إذا كتب الكتب يدعو بها الناس إلى دين الله كرؤساء الدول وأمراء الأمصار البعيدين، قيل له عليه الصلاة والسلام إن الناس ما يقبلون حتى يروا توقيع الختم حتى يصدقوا بأنه من عندك، فصار صلى الله عليه وسلم إذا كتب كتابا ختم عليه، وكان يجعل فصه في كفه خاصة إذا دخل دورة المياه، إذا دخل بيت الخلاء، تكريما له لأنه مكتوب محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وتباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب، وحلية المنطقة والجوشن والخوذة، لا الركاب واللجام والدواه. هذه لأن فيها نوع من إغاظة الأعداء، الخوذة التي تكون على الرأس والمنطقة التي يربط بها بطنه مثل الكمر، هذا إذا كان مقصود إغاظة الأعداء في الحروب. أما الآن في حالة سلم وفي حالة أمن واطمئنان تذهب إلى كمر من الذهب والفضة تضعف، لا. لا. قال: لا الركاب واللجام والدواه. يعني الركاب يعني واللجام واللثام، يعني كل هذه الأشياء التي تستعمل لقيادة الفرس أو الإبل، ما تجعلها من الذهب والفضة، سلاسل من ذهب وفضة، لا، إنما أبيح فقط الشيء الذي تحمله أنت بيدك أو تضعه على جسمك، لا سيما في حالة الحروب لأن فيها إغاظة الأعداء، وقد يجوز في الحرب ما لا يجوز في غيره في السلم، مثل ما أن التبختر بين الصفوف لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أبا دجانة رضي الله عنه يتبختر بين الصفين قال: إنها لمشية يكرهها الله إلا في هذا الموضع، فهذا إغاظة الأعداء ويظهر لقوة المسلمين وأن عندهم خير كثير، لأنهم يغيظهم إذا رأوا سيفك مقبضه من الفضة والخودة التي على رأسك فيها شيء من الفضة أو منطقتك التي تجعل فيها السهام، هذا ما يغيظهم، يعني ما ينبغي تظهر نفسك بالضعف والذل والفقر والفاقة أمام العدو. وفي حالة الرثة كل ما استطعت أن تظهر نفسك في القوة والغنى فهو خير. نعم. قال: يباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على 1000 مثقال، وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد، وكره تختمهما بالحديد والنحاس والرصاص، واستحبوا بالعقيق. يعني أن المرأة مطلوبة منها مطلوب منها التزين لزوجها والتحلي بأي نوع كان، من الجواهر أو من الذهب أو من الفضة أو من اللؤلؤ أو الزبرجد أو غيره، لأن وظيفتها مع رعاية بيتها التجمل لزوجها من أجل أن يركن إليها ولا ينظر إلى غيرها، وليس هناك تحديد، لكن الإسراف لا ينبغي. ولذا قال: ولو زاد على 1000 مثقال، دليل على أن هناك من يخالف ويقول أنه لا يزيد على 1000 مثقال، فلذا قال ولو، فهذا إشارة للخلاف الموجود. فالصحيح أنه ما في تحديد، ما في تحديد، المهم الإسراف لا ينبغي، الأشر والبطر وتعدي وتجاوز الحد في كل شيء مهبطي، في كل شيء الإسراف وتجاوز الحد غير طيب. نعم. قال: كره تختمهما بالحديد والنحاس والرصاص. هذا ورد أنه يكره لأنه قال أنه حلي أهل النار، الحديد والرصاص وإيش بقى النحاس، نعم، لأنها المادة تقريبا متقاربة، فالأولى ألا يتختم بها لا رجل ولا امرأة، هذا مكروه كراهية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض. قالوا: هي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، فتقوم إذا حال الحول عليها، وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا، بالأحض للمساكين من ذهب أو فضة، فالبلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا. العروض جمع عرض، وهو كل ما عرض للبيع من دون استثناء، كل ما عرض للبيع يجب أنه إذا حال الحول تعرف قيمته ويزكى. أراضي، بيوت، سلع، أي شيء، أطعمة من بهيمة الأنعام بدون استثناء، أي شيء عرضته للبيع تجارة. أما كونك تبيع بيتك من أجل تشتري أكبر منه أو أصغر منه، هذا ما تجي فيها الزكاة. لكن إذا كنت تقول: أنا أبغى أبيع بيتي علشان يصير عندي رأس مال، أريد أن أبيع وأشتري أضارب بثمنه، فنعم عليه زكاة. عندك أرض تقول: هذه أريد إن شاء الله إذا كبر ابني يبنيها له بيت، أو إذا وسع الله علينا نبيع هذا البيت ونبنيها لنا بيت، ما فيها زكاة. لكن احذر أن تكون نية باطنية ونية ظاهرة، فإن الله يعلم السر وأخفى. لا تضمن في نفسك شيء وتظهر شيء آخر، لأن الله هو الذي سيحاسبك. فبعض الناس يتحيل لإسقاط الزكاة، إذا قرب الحول قال: لا خلاص احنا ما نبيع الأرض، وإذا انقطع الحول قال: ها السوق نشيط وطيب يمكن نبغى نبيع الأرض. لا، احذروا التقلب والحيل، فإن الدنيا ما تغني على الآخرة، والله مطلع ويعلم السر وأخفى. والصدق مع الله واجب، وهو من أسباب النجاح والفلاح، فهو خير لك. إذا كان عندك هذه الأرض فعلا تقول: إن شاء الله أني أريد أصبر مدة كذا، سنة سنتين، لعلي إن شاء الله أوفر بعض الشيء ثم أبيع بيتي هذا الصغير الشعبي مثلا، ونبي لنا بيتا يكون أوسع وأحسن، ما في معنى. ما نقول زكاة، لكن نقول احذر أن يكون عندك تقلبات في النية فرارا من الزكاة، فربما أتلفت دنياك وأخراك. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.